يمسجل الزوار سجلني، يمسجل الزوار سجلني، وبحضرة المظلوم دخلني. يمسجل الزوار سجلني ايدك حبيبي، وبحضرة المظلوم دخلني. مسجل الزوار سجلني، وبحضرة المظلوم دخلني. يا مسجل الزوار سجلني، وبحضرة المظلوم حبيبي. يا مسجل الزوار سجلني، وبحضرة المظلوم دخلني. يا مسجل الزوار سجلني، وبحضرة المظلوم دخلني. يا حبيب انا الموالي حن علي، بانتظارتك يا حبيب انا الموالي حن علي، بنظرتك نظرة الرحمة ضر إلي. عندي بس طلبة وهاي هالسنة رايد أزور الغاضرية، هالسنة رايد أزور الغاضرية، وخادم إلى صبط النبي اجعلني، خادم إلى صبط النبي اجعلني. يمسجل يمسجل زوار سجني، وبحضرة المظلوم دخلني. يمسجل الزوار سجني، وبحضرة المظلوم يا الذي لجل صوت دمك تجارة، الكربلاء اكتب لي يا مولاي الزيارة، قلبي والله ما يقر أبدا القرارة إلا أنظر قبته وذيك المنارة، إلا أنظر قبته وذيك المنارة. خلني خلني طب المرقد خلني، خلي أطب المرقدة خلي مسجل الزوار وبحضرة المظلوم دخلي مسجل جيلني وبحضرة للمعاني السامية لحسن سورة يا حبيبي اش قيمتي لو ما ازوره للمعاني السامية لحسن سورة يا حبيبي اش قيمتي لو ما ازوره انا فيك اليوم اتنفس عطورة وبالقبر ليا انا ارقى بحضورة خادم الى صبط النبي اجعلني يا مسجل الزوار سجلني يا مسجل الزوار سجلني يا مسجل الزوار سجلني وبحضرة المظلوم داخلني يا مسجل يا مسجل لي وبحضرة المظلوم انا رافع سيدي كفيني واسأل يا حبيب انا اري دوقف على التل انا رافع سيدي كفيني واسال يا حبيب انا اري دوقف على التل لجل واسي اللي رأت خوها تجدد لجل واسي اللي رأت خوها تجدد وشاهدت شمر الخل للوالي وصل وشاهدت شمر الخنة للوالي وصل يا ريت وخادم إلى صبط النبي اجعلني وخادم إلى صبط النبي اجعلني يا مسجل يا مسجل الزوار سجلني وبحضرة المظلوم دخلني يا مسجل يا مسجل الزوار سجلني